زكاة الغنم، الأنصبة في الغنم ومقدار الواجب فيه. أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم على ما جاء في حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي تقدم، وأجمعوا كذلك على أن الغنم تشمل الضأن والمعز، فيضم بعضه إلى بعض باعتبارهما صنفين لنوع واحد. وبناء على حديث أنس تؤخذ الزكاة في الغنم طبقا للجدول التالي: عدد الغنم من 1 إلى 39 لا زكاة فيه، من 40 إلى 120 شاه، من 100 و21 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 339 ثلاث شياه، من 400 إلى 499 أربع شياه، من 500 إلى 599 خمسة شياه، وهكذا ما زاد عن 300 في كل 100 شاه شاه عند جمهور العلماء. فائدة: الشاه التي تدفع في الزكاة تجزئ سواء كانت من الضأن أو المعز، ذكرا أو أنثى، وقول الحنفية والمالكية وابن حزم وهو الصواب.